لقد سمعت من بعض الإخوة أن من قرأ سورة ياسين 41 مرة بإخلاص وبدون انقطاع يستجاب له دعاؤه. أرجو الإفادة عن هذا القول جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، والحديث لا أصل في هذا، ولكن من أسباب الإجابة الإقبال على ربه بخشوع حال الدعاء، وأنت على طهارة تقول على الله، ترفع يديك وتلح في الدعاء، وتبدأ الدعاء بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم تكرر الدعاء وتلح تسأل الله بأسمائه وصفاته وأبشر بالخير، أنت حري بالإجابة. وهكذا إذا كان الدعاء في السجود أنت حري بالإجابة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يقول عبد ربه هو ساجد فأكثر الدعاء، وفي حينها فاجتهدوا في الدعاء. وهكذا في جوف الليل وفي آخر الليل كل هذه محل إجابة، فاجتهد في هذه الأوقات وكن من المصلين في جوف الليل وفي آخر الليل، واجتهد في الدعاء واصدق في الدعاء واخشع في الدعاء وأبشر بالخير. هكذا بين الأذان والإقامة من أسباب الإجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. أما البدع فلا تأتي بخير، البدع كلها شر، يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.